تدعوني أن يكفر بالله وأنادوكم إلى العزيز الغفار لا جرم عما تدعون ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة على الصوت العالي يعني أن يجعل المذكور هو القرآن فقط، وهو ما قرأ في كتابه لبعض الصحابة بشكل مذكور، أو كتب بعض الأحكام في بعض الرجاء كما قرأ في أبي فأن يكتب بعض الأحاديث وكان يكتب بأبي فأن وكما أرسل إلى ملوك الناس في كتابات اليهود، وكما تم كثيرا من الأحكام في الكتاب المذكور الذي أرسله إلى أحدهم ومن أحدهم. صلى الله عليه أيضا له في بداية هذا الخلاف عن الكتابة لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما جمع القرآن وغنى كتابته تحت الكتابة والتلوين، وكان العلم بالذات في حضور الله كما قال الناس كما كان قبلنا عن الإسلام في التلاقي والثناء والحفظ، لكن كما قال الخاطري في فاتحة كتابه المعرفات كانت الحضور في حضور الله ومصلحة في مدن الحضور وبقيت مفاتيحها في حضور الله، ثم كانت كتاب الكتاب في الثمان كلها فمن أوائل ما تجد تفتح الباكرة في الباب من أوائل ما تجد السورة، فكان الأمر هو سورة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة قريبا من غير المنطقة

من أهل العلم وحتى من أهل العلم وكان لا يحب الكتابة الدقيقة ويحب الكتابة للمعروف الكبيرة كان الإمام أحمد يوصي بأن لا يكتب أحد كتابة دقيقة ويقول لا تدري متى تحتاج هذه الكتابة فقد تنظر إلى القراءة الدقيقة فهذا يظهر من قراءة المخطوطات القديمة فإن كتابتها في الغالب تفتح حروف كثيرة ومن طرح مخطوطات كتب التفسير والحديث فهو القرآن الكريم كل ذلك في المخطوطات كانت لها وطريقة التراحة فيها بل تراحة المسحة له فن وبالتالي حديث أن يكون مطالعة المخطوطات ينبغي على معرفة الحضور من أن طريقة النفس في الخط تختلف فتقول بها أن تستطيع أو أن تقول مثلا أو مثلا كانت على ذلك ثم تنادي كل قطع قطعة قطع الناس فقام على نفس الناس ومتى تتعلم ثم رجع إلى طريقة الكتابة الثانية لأن طريقة الكتابة الثانية في نفسها تجد فيها مصطلحات العلمين هو اختلاف غير اختلاف وتقول المتوسطة يعني من خمسين إلى ثمانين لأن السلاح غير السلاح الحاصل ومن يقوم الهاتف إلى وقت الحاصل السلاحات المتقاربة ذات التفعيل أو ذات الكتابة في أصول الإنسان أو طريقة ذات الحقوق هذا يمكن في كثير قراءة الكتاب في أنه يتعلم الوقت من ذلك السلاح القراءات هذا القرآن الكريم يتعلمون أن يقرأ القرآن من أجل كثيرة في معرفة كيف يكون هذا القرآن لأن هناك القرآن يكون هذا لا يتعلم على القرآن والقرآن المختلف من جهة هذا يكون مخصوصا يهتم ب نسخ القرآن المعروفة على أهل البيت أو المسجد قولا على خط المصلي أو على خط المصلي على خط المصلي على خط المصلي على خط المصلي على حتى تلحق بها تلقيت مبادرا جدا في المقابلات انا من المهم ان يعرف المخطوط ان يعتني بالكتب في المقابله او الكتب او المقابله كتاب تفسير او كتاب حديث او كتاب او كتاب ادب ان يعتني بالمخطوطات المخطوطه ثم مر الزمان حتى وصلنا الى الوقت الحالي و قبل ذلك ثم اصبر مرضوعات وكان عين الظهور المرضوعات القويه فأنا ألوح أن أكبر من خمسين سنة في كتاب القريب يحكي هذا اليوم مقامي المسلمون في الله يقولون dan penasaran menghadapi manusia yang sahaja orang yang mengenal tidak ada kesalahan hak dan hak jadi tak ada apa menghadapi hati kami diterangkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa pada tenang pihak-pihak Kami akan menunjukkan يصيبه هيبه பாரிய நிறைவை لكن يزيل الهيبة عن خير الله يكون بينه وبين حقنا ليس بينه وبين كل المطاعم وأن نقصها نعم الشراب نعم ووجدتها مفيدة جدا لأن يوم يسلمنا إلى مطعم الحق يفتح فمن لا مرة ينزل أو يعني لا ينزل لأجل حاجة الهيبة المتوحدة لكن عند تحب الكتاب فرق ما بين حق الصحابه والفقه؟ لا، لان الكل كتاب والكل فيه معلومات. ومما نذكره في هذا المقام وصيه القائم بها استاذ الشيخ محمود محمد شاكر ابي المنصر ومصير العربيه وقاص عليه بعض الكتب العبد مما يقال هو اليوم هذه المشكله الكتاب يحتاج من صاحبه إلى احترام كبير، وبقدر احترامه له تكون منزلة الكتاب لله. ولذلك أوصى له العلماء تلميذا له وقال: لا تجعل كتابك قوما ولا صندوقا. وأما البول فهو أنه إذا كان الكتاب قديما يرد ويمسح فيه كما يصف البول هذا امتحان له، وكمان أنه أهل المحبة للكتاب. والصندوق إذا فتحت الكتاب وليس فيه رسالة وليس فيه معنى وليس فيه فلوس وليس فيه وهذا أنت أن الكتاب لم يصلح فيها. بل هناك طاعة وتعالى يحتاج إلى احترام، ولذلك كثير من الناس من يعرف الكتاب لعلم أنه لا يجب أن من الذي أخذه سيحتاج. فقال الخطيب البغدادي، قل لنا الخطيب البغدادي أن يعين سنن لأبي داود من صحة مستعجلتي، فقال: أنت قرأت اليوم؟ قال المجيب قبل كذا. قال: كم أنت اليوم من صحة؟ قال: قبل كذا. فأعطاه الكتاب بقدر تنسكت وقرأ بعد هذه اليوم. أنا الكتب مهمة، أما اليوم في مكان مهم لا تدخل في الباب، كل شيء على الطاولة، هو ياتي فتعكس يجب على المتابعه لكن لا يوجد حاجه في المعركه قال الله تعالى الله سبحانه في كلمه في نفسه انه قال ان يغيره او ان يكون لها ان نحسن في هذا الشيء ما يقع عنه في الكتاب أنه من يقطع لا بد أن يجعل معه ما يسميه الأول الناس ويسميه المتعثرون الشكر أو التفكر أو الكون المقام في البقوع Thank you. الشيخ لذلك كثير من الناس من يعرف الكتاب لعلم انه لا يدخل أن الذي أخذه سيشتري. فقال الخطيب البغدادي قلت له الخطيب البغدادي أن يعين فلان لأبي داوود من تحت مستعداته. فقال كم تقرأ في اليوم؟ قال المجيب قال الحد. قال كم تنسى في اليوم المصحف؟ قال قول الحد. فأعطاه الكتاب بقدر لأن هذا

فذكرت لهم كتابا فيه وقلت لهم وجدت اسما وجدت السر في تسمية كتاب فيه في كتاب أو قال في زوجة من كتاب فمن أراد أن يعرف هذا الكتاب فلينقل عشرة ثمانية قال لما نبت أحد منهم قالوا تصفي بترجمة الجلال قال لا أنا الله الدنيا تختار على استفادة العلوم عند أصحاب الأمن ضعف لا يجب أن نطيل في هذا المقام الذي لم يتعد لنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة